الحمد لله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بخبر يدل على صلاقة قدرته سبحانه وتعالى، إذ أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. حكمة السماء وما بينهما، وكم من آية في القرآن الكريم يشير إلى هذا. فإذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض فما بينهما أهون بكثير سبحانه وتعالى. والخلق كما يقول علماء العقيدة هو إيجاد وتقدير، والخلق إيجاد وتقدير، فخلق أي أوجد وقدر. الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون وقدر كل ما فيه، فما من شيء خلقه الله إلا وخلقه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما معنى بقدر وبتقدير؟ أي كل شيء خلق بالقدر وبالصورة التي تتناسب مع مهمته في هذه الحياة الدنيا. كل شيء، الأرض بسمكها وما فيها، السماء بارتفاعها وسمكها وما فيها، الإنسان بعينه وبصره بمفاصله بلحمه بعظمه بكل ما فيه، الحيوان النبات الجماد، كل شيء خلق بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن كل صنعة صالحة لما خلقت له. تقدير من هذا؟ الله. وقلت إنك لو نظرت في أي شيء في هذا الوجود تجد أنه لو زاد عن حده أو انتقص عن حده لفسد وفسد الكون. أي شيء في الكون حواليك ادرسه، انظر، يصلح أن يزاد فيه أبدا، أن يزاد فيه أبدا، أن ينقص فيه أبدا، إنما هو جاء به بقدر. يبقى الخلق هو إيجاد وإيه؟ إيجاد وتقبول، ان مش المهم انك توجد وخلاص، مش المهم انك توجد وخلاص، المهم انك توجد وبقدر، وهذه هي لله وحده. ولذلك كم من اشياء لاصلاح المخلوق ولا يستطيع ان يسيطر عليها، قد تزيد على الحد المطلوب، قد تنقص عن الحد المطلوب، تحتاج الى تعديل، تحتاج الى كذا الى كذا الى كذا. خلق الله بتقدير الله. يبقى ايه هو الخلق؟ ايجاد وايه وتقدير. يبقى خلق السماوات والارض اي اوجدهما وبايه وبايه وبقدر وبقدر. ربنا يقول في ستة ايام، انا في اللقاء الماضي ذكرت لكم ان هذه الايام الست بدأت من يوم الايه السبت كما صح ذلك في الحديث، وبينت لكم ماذا كان في كل يوم من هذه الايام كما ذكر لنا ذلك من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وثبت لنا ان يوم الجمعة هو اليوم الذي ذكر من قضية خلق السماوات والارض ستة ايام استثني منها، لان الايام الاسبوع كام؟ سبعة، فاستثني منها يوم الجمعة ليخلق فيه آدم كما بينت لكم، وليس كما يدعي اهل الكفر من اليهود انه يوم السبت وان الله سبحانه وتعالى استراح فيه فيتركون العمل فيه. ولذلك انا قلت لكم عقوبة عقوبة على ما قالوه ان ربنا خلق، ودي كانت فرقة من يوم خلق السماوات والارض في ستة ايام، خذ كل ايام الاسبوع باستثناء يوم السبت والصراحة في يوم الايه والصراحة في يوم السبت. الله لا يحتاج الى ان يستريح كما قال القرآن الكريم وما مسنا من لغوب من لغوب، ما الله سبحانه وتعالى لا يصيبه تعب حتى يحتاج ان يستريح. والقائل بهذا القول كافر خارج من الملة، يثبت لله سبحانه وتعالى النقص وما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ابتلى اليهود بسبب هذا القول في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت ايه حاضرة البحر. ربنا قال لهم طيب انتم يوم السبت بتخرجوا من ربنا سلاح ايه ما فيهوش عمل، حرمنا عليكم الصيد يوم السبت، وكان لا عليهم الا الصيد الا الصيد، ولا سبيل للرزق لهم الا الصيد. فمش بتقولوا ربنا سلاح بدا اولاد كمان تعمل ايه ها سريح، طب مش هتصطاد يوم السبت، وانتم اللي قلتوا نحن نستريح في هذا اليوم تاسيا بالله. طيب ما فيش صيد بقى استريح، ما فيش عمل ما فيش عمل، دول يهود دول يهود، واخد بالك لا تستطيع ان تمسكهم من جانب، يتفلتون كالحيه كما يفعلون الان، سلام يكسروا الدنيا مش عارف ايه يعملوا ايه كده، بتعرفش ترسلهم على حل. ولذلك انا قلت لكم هو امه لا تاتي الا بالردع، لابد وان تردع، واي انسان بيقول غير كده حمار ما بيفهمش اي حاجه، وبقولها بالاسئله حمار ما بيفهمش اي حاجه. لامه لا تاتي الا بالردع، والله ما اعطوا لنا حقنا الا حينما ربعوا في 73، ولولا 73 ما كنتش هتاخد صمت من ارضك. والان بيسلموا الاراضي للبنان بسبب المقاومه اللبنانيه، مقاومه الجماعات الاسلاميه في لبنان وحركات فتح هناك، ولولاها ما سلموا لبنان. وبيسلموا الان اراضي لفلسطين بيسترضوهم بسبب الانتفاضه الموجوده. ثم لا تاتي الا بالردع، ولولا هذا والله ما يدوك صمت صمت. اما لذلك حركات تقول سفاح مسلح يقول سنه مين يسلموا لك؟ النهارده داخلين معاهم في سلام من سنه 73، نوضح لفلك كام؟ 2000، عملوا حاجه ولا هيعملوا ان شاء الله، ولا ملك ولا هيعمل امه لا تاتي الا بالردع. من هنا ربنا قال طيب خلاص صلاحنا السبت حتى ما فيش صيد يوم السبت، قولوا طيب خلاص ما فيش. ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم يوم السبت لا ياتيهم الا الكفاف، حب السمك كده دوب على قد ما ياكلوا خلاص، لا ياتيهم الا الكفاف، يذبح من اول يوم الحج، ويوم لا يثبتون اي يوم غير يوم السبت، تاتيهم حيتانهم شرعه. السمك بقى بحتان يطلع الحوت ماشي على وش المايه كده، وفي الرعى ايه زي المركب الشرعي بيشيلهم كده، وبدا يشق الماء كده اكنه بيجوزه انا قدامك لو شاطر صديق اي يعني في التخلط يوم السبت بتتناء اي يوم غير يوم السبت اي يوم غير يوم السبت اسمك بسيطة قليلة عدد قليل جدا يوم السبت تأتيه حيث انهم ايه ويوم يثبتون تأتيه حيث انهم ايه شراح ايه تصدق اللي يكون ربنا صراح في اليوم ده ومعز عليه اوي كل ايام الاسبوع ما نشوفش غير الكفاف ويوم السبت الحيتان تطلع لنا شراح كده تجوزنا يوم ينصبوا لها الشباك يوم السبت نتقفل عليها وما ياخدوهاش ويصبحوا ياخدوها يوم الحد نفس الحركات اللي بيعملوها الناس يوم الحد يوم الحد يقول لك انا ما صبت السبت انا صبت السبت بس يصبحوا ياخدوها يوم الحد ولذلك مسخهم الله ها قردة قردة لسوء هذا القول الذي نسبوه الى الله سبحانه وتعالى انه اصابه التعب والاعياء والصراحة في يوم في يوم السبت لكن بيبقى السؤال فعلا الذي يشغل الذهن نحن مؤمنين تماما ان الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له قل فيكون فبقي السؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام هنا ستجد أن فريقا من أهل العلم يقول لك ليست كل أفعال الله تعلل يعني يتقال فيها ليه فما فائدة الإيمان إذن كده فخلقها وفق إرادته هو أراد ذلك بس ليه ما تسألش ليست كل أفعال الله إيه تعلل ولا كل ما يشرعه الله يعلل فكما قلت ربنا فرض عليك المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين وباقي الفروض 4 ليه ما كانوش كلهم 4 ليه ما كانوش كلهم 2 ليه ما كانوش كلهم ها 3 هي أمور ها لا تعلل أرادها الله هكذا ولا نملك إلا أن نقول ها سمعنا وأطعنا لما يقول ربنا أنا خلقت السماوات والأرض في 6 أيام أقول آمنت بالله خلاص ليه ليس كل ما يصدر عن الله أنا أقف على ها علته وليه وعشان إيه لا هذا يتنافى هذا يتنافى مع الإيمان فلو آمنت بالله ربا لسلمت لكل ما جاءك عن الله بس فنرجع بك للأصل آمنت أنه هو الله الذي خلق السماوات والأرض صحت عندك هذه القضية ستسلم لكل ما يأتيك عن الله البعض من أهل العلم قال لا نحن برضو نعمل العقل ونفكر كده فوصلوا إلى أمرين وعللوا ذلك بعلتين العلة الأولى هي فعلا علة جوهرية جدا ان حديث الآيات السابقة لو تفتكر الآيات السابقة بتتعرض لأهل الايه الكفر كنت بتكلم على أهل الكفر واللي أحصل لهم النار فالآيات السابقة كانت تتعرض لأهل الكفر وما يصيبهم من عقاب لسائل أن يسأل لماذا لم يصبهم عقاب الله بمجرد أن كفروا ودي قالوها النبي ائتنا بما تعبهم بعذاب طب احنا كفرنا هات لنا بقى العذاب اللي انت بتقول عليه ده مش كده فكان هذا الامر قائم في اذهانهم وهذا الكلام قالوه صراحه كفرنا طيب واستوجبنا العذاب والعقاب طيب لما لم ياتينا العذاب والعقاب فاراد الله ان يبين لهم انه وهو القادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة كن إلا أنه جعل للسماوات والأرض أجلا فأجل لها 6 أيام كذلك الشأن مع الكافر الله قادر على أن يأخذه في لحظة إلا أن الله قد وقت له وقت وجعل له أجلا يبقى خلق السماوات والأرض بهذه الصورة حتى يظهر لنا أن لكل شيء أجل وإن كان ربنا قادر في لحظة فالكافر يعذب في لحظة والمؤمن ينسب في لحظة يسد الدين تخرص كده على طول تبص للعورات تعمى مش ربنا قادر يفعل ده ولا مش قادر؟ أليس بقادر؟ بلى بلى، يبقى قادر، ولكنه كما أنه كان على نحو السماوات والأرض في لحظة في برهة كون في لمح البصر، إلا أنه وقت لها إيه؟ وقتا، أو وقت لهما وقتا، كذلك هو وقت لكل شيء وقتا. إذا الكفر ما يقتر ويعلم أنه هيجيله إيه؟ هيجيله وقت، هيجيله إيه؟ سيأتيه وقت مؤجل، سيأتيه وقت مؤجل. هذه واحدة. الثانية قالوا حتى يتعلم العباد الرفق والتأني، والتأني في كل شيء، انك ما تبقاش عجول، حتى لو انك قادر على ان تفعل الشيء في عجل في عجل خلاص، الا انه ينبغي لك ان تكون من اهل الايه؟ الرفق والتأني. ولذلك الناس اللي دايما بتستعجل دي بيبقى امرها ليه العجل. فعارفين في مرة عملوا امتحان في شركة، فأرادوا مدير العلاقات العامة، ولا أنسى هذا، أحد الأقارب لي من ضمن أولئك الذين تقدموا لهذا الامتحان. فالامتحان كان عبارة عن 20 سؤال، وطلب منه أن يجيب عن 20 سؤال في زمن يعدل النصف ساعة، 20 سؤال جابوا في نص ساعة. فكل اللي قاعدوا بدأ سؤال رقم 1، سؤال رقم 2، أربعة، كل اللي قاعدوا كده لحد ما وصلوا للسؤال رقم 20، اكتشف ان السؤال رقم 20 بيقول في النهاية خالص لا تشغل نفسك بكل هذه الأسئلة وأجب عن آخر سؤالين. كل سؤال ليه؟ لو في بقى رفق وتأني كان عمل ايه؟ ونص ساعة بس مش خلاص، مش خليها بدري يكون عندها، كان لازم الأول ينظر في ايه؟ كل سؤال. ليه؟ ده عايزين يعينوا واحد في العلاقات العامة، والراجل بتاع العلاقات العامة ده لابد أن يكون من رجل عنده رفق وعنده لين وعنده تأني وعنده نظر وعنده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش عايزين أي واحد. ففعلا نحن في وقت بنحتاج فيه الى كثير من التبصر والرفق والتأني، حتى وان كنا نملك القرار السريع. ازاي ده مسؤوليتنا في كثير من امورنا هي العجله. انت صالح وبعدين يجي والعيال وهم انت خايب، طب انت خايب اعمل لك ايه؟ اما انت كده طب ليه ما لم تتأني؟ عدم الاثنين، يا انت راجل قرارك خلاص فاور رجعتها في، خليك راجل، ها يا انت شايف نفسك يعني تعبان اهو، تعبان والله خلاص، تتقلى تتقلى. فكثير من امور حياتنا بتضيع ونساء بسببها، بسبب الايه؟ بسبب العجله. فقالوا اللي نظروا الى الحكمة في خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قالوا ذلك لأفغان كما قلت، أن الله أراد أن يبين أن لكل شيء أجلة. هذه واحدة. الثانية حتى يعلمنا الرفق والإناث في الأشياء. خلاص الأبي في 6 أيام. الآن تقول له ثم استوى على العرش. معروف أنه العرش هو أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، أعظم مخلوقات الله على الإطلاق. من السماوات والأرض من كرسي كرسيه السماوات والأرض، من السماوات والأرض بالنسبة للكرسي لا كحلقة ملقاة في فلاح. ما تحب تعمل نسبة وتناسب بين السماوات والأرض والكرسي، تبقى السماوات والأرض زي الصحراء الشاسعة، استغفر الله، الكرسي زي الصحراء الشاسعة، والسماوات والأرض زي حلقة، عارف الحلقة اللي بتبقى في سلسلة دي في وسط الصحراء كده، يبقى نسبة الكرسي للسماوات والأرض دي حاجة سلسلة. بقول هو حلقة سلسلة في صحراء، في صحراء بالنسبة النسبة ايه؟ هتقول واحد لملايين نسبة ايه؟ مش نسبة خالص. اسمع بقى تعبير جاي، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلا. النسبة ايه؟ تبقى السماوات والأرض بالنسبة للعرش ايه؟ ها؟ ولا حاجة. ولا حاجة. فرجونا ده؟ ولا حاجة. ولذلك لما تنظر كده في خلق الله حاجات، لذلك بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال طرح لابن عباس، رجل يموت في المشرق ورجل يموت في المغرب ورجل يموت في الهند ورجل يموت في الصين، كل واحد وكل هذا في وقت واحد وفي لحظة واحدة. إذا حصل كله في لحظة واحدة وفي وقت واحد، لا واحد مات في بلاد، في نفس اللحظة واحد مات في شبرا الخيمة، في نفس اللحظة واحد مات في المهندسين، في نفس اللحظة واحد مات في ليبيا، في نفس اللحظة واحد مات في سوريا، في العراق، في أمريكا، في واللي يمارس قبض الأرواح ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فيقولوا نسألوا من تحصل ازاي دي؟ فيذكر هذا الكلام بعض الناس موقوفا ومرفوعا، يعني كان بينسبه للنبي. ما السماوات والأرض بالنسبة لملك الموت إلا كالقصعة في يده. شوف الأرض اللي احنا عايشين عليها دي في يده قد ايه؟ قد ايه؟ قصعة. يقبض منها كيف يشاء بالمية بالخمسة كلها قدامه زي ايه؟ طبق في ايدك تاخد، لو عايز تاخد بكل اللي بنفس وقت واحدة تاخد، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فشوف اشياء في خلق الله فعلا لا نستطيع ان ندركها، وان كنا قد حدثنا عنها فامنا بها. وبالغيبيات بقى الذين يؤمنون بالله بالغيب والغيبيات بقى. فمن اعظم خلق الله بقى في الايه؟ العرش. العرش. فتجد اني اما ليه تسأل طب ايه العرش؟ معروف لغويا أن العرش هو سرير الملك، معروف كده الكرسي بتاع الملك، يعني كرسي الملك. القرآن جاء بهذا في سورة النمل، سيدنا سليمان قال نكروا لها عرشها الكرسي بتاع ملكها. في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادة. معروف أن العرش هو كرسي الملك، كرسي الملك. حقيقته بالنسبة لله استواءه او استواء الله عليه كما اخبر في هذه الآية ثم استوى على العرش. ولم تكن هذه الآية الوحيدة التي تحدثت عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، آيات متعددة تحدثت عن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. فهذه العبارة القرآنية هي صالحة لأن نفسرها، نقول بقى كيف استوى على العرش نشرحها؟ قال لا، انها من المتشابه معنى. شبه معنى ليه؟ يعني وان كنا نعرف اللفظ لكننا لا نستطيع ان نقف على المعنى المراد برش. والمتشابه معنى هذا هو الذي ذم الله سبحانه وتعالى الذين يريدون تأويله وتحديد معناه، فكما قال في سورة آل عمران وهو يتحدث عن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تقف. وبعدين والراسخون في العلم، لما يجي أهل العلم بقى يتكلموا فيها يقولوا فيها إيه؟ والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من. إذا آمنا به معناها إنها ليست محل لا للعلم ولا للتعلم، لا للعلم ولا للتعلم، لا نقدر اعلمها ولا نقدر اعلمها لك ولا انت تطلب علمها مني ما ينفعش. ولذلك قل في تناول هذه الآيات وهي المتشابه معنا, إن لو قلنا الرحمن على العرش استوى وعندنا بقى ناخدها بمفاهيمنا صار نقول زي ما قال أهل العلم أي بان له الملك, يبقى استواء معنوي. وبعضهم قال كده وهو بالك, وللأسف بينتسبوا للعلم كالمعتزلة استواء معنوي, والبعض الآخر يقول استواء حقيقي جلس كبروسي. هذا كل ده ضلال, أنا بقولها بملء فيه. ولذلك قلت لك احفظ هذه الآيات نتناولها من خلال قواعد ثلاث ثابتة لا تتغير إن أردت أن تحيا على سنة وأن تموت على سنة. القاعدة الأولى الإثبات, والثانية النفس, والثالثة التفويض. الإثبات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه, استوى يبقى استوى على طول كده, على طول كده استوى يبقى استوى. ما تقولش لا ما استواش ودي معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا. فإن لم تثبت فأنت من المعطلة, يبقى هتعطل مش كده؟ والمعطلة فرقة مذمومة عندنا في الشرع. إذا إن لم تثبت يبقى رقم واحد الإثبات. ليه؟ إنك إن لم تثبت كنت من المعطلة, هيعطلوا الآيات دي الصفات دي خلاص. ثم القاعدة الثانية النفس, أن تنفي عن الله أن تكون هذه الصفة فيه كما هي فينا. ما نعملش زي الجربوع الخربال اللي قال لهم الرحمن على العرش استوى راح قاعد على الكرسي كده وقال لهم كاستوائي هذا بالظبط كده, راح اسألهم كده والله قال لهم كاستوائي هذا وراح قاعد كده. ينفع كاستوائي هذا؟ فاستوائي هذا يبقى حبيت له بيها وحبيت له باسمه وحبيت له مكانه وحبيت له زمان ورحت في 60 داهية. يبقى لابد ان يكون هناك نفس, والنفس انفي ان يكون استواؤه كيه؟ كاستوائنا. لانني لو جعلت استواءه كاستوائنا فقد شبهت الله بخلقه وهو القائل ليس كمثله شيء. فإن لم أنفي أصبحت من مين؟ من المشبهة, والمشبهة فرقة كفرت بالله وخرجت من الملة. ما هو لما يجعل الله كخلقه كده على طول كفر بالله وخرج من الملة خلاص. تيجي تقول لي طيب أنا آمنت إن في استواء وأن هذا الاستواء ليس كاستوائنا, طب يبقى إزاي؟ تيجي القاعدة رقم ثلاثة التفويض, أفوض علم هذا لمن؟ لله. إن لم أفوض سأكون كالمؤولة. يبقى الثلاث حاجات دول بيخرجوني عن أن أكون أحد الفرق الثلاثة المذمومة, فرقة المعطلة, فرقة المشبهة, فرقة المؤولة. فعلشان أخرج من التعطيل يبقى لابد أن يكون هناك إثبات, وعلشان اخرج من التشبيه يبقى لابد وان يكون هناك نفي, وعشان اخرج من التأويل لابد وان يكون هناك تقويض. هذا هو ما عاش عليه سلفنا الصالح, وهكذا كان اهل السنة. ولذلك الامام مالك وهو في درس علم يدخل عليه احد هؤلاء قل له الرحمن على العرش استوى, يعني قل له كيف استوى؟ اعرف ازاي يعني. كان الامام مالك في العادة انه بيضع جنبين البيضة كريم فاصبح معلوما عن الله خلاص. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول, اغضى التفصيل بقى, والايمان به واجب, اغضى الاثبات, والسؤال عنه بلا. عشان تقول كيف دي بدعة بقى في السؤال, دي بدعة في السؤال كيف, يبقى تخش في كيفية وتحديد وهذا لا يليق, وهذا لا يليق. ولذلك قال والسؤال عنه بدعة وإنك لرجل بدعي, وراح واخد الدرة من جنبه وعلاه بالدرة خد. ده ليه الإمام مالك فعل هذا ليه؟ حتى لا يتكرر مثل هذا. لو واحد رفض عقله يقول لك يبقى لو واحد سألت هتضرب زي ما هو اتضرب كده يبقى لا, فكده على طول. وعمر بن الخطاب اول من اثر قضية التحدث المتشابه وبدأ يبحث عن كيفياته، وهو أراد بذلك أن يحدث فتنة بين المسلمين. رجل كان يسمى الصبيغ، ولما علم عمر أنه يسير بين الناس يترك محكم القرآن ويمسك فيه متشابهه، أخبره وأمر بجلده، فظل يجلد حتى أصبح ظهره كالوبرة، مر على ظهره كده، ثم قال دعوه، فلما برق قال اجلدوه، فأصبح ظهره على كالوبرة فقال دعوه، فلما برق قال اجلدوه. شوف كده يسمى عليه ابن خيف. ولذلك في بعض الروايات يقول علي بن ابي طالب كان حاضرا فقال للجلاد اضرب بصوتين على رأسه على الشيطان الذي فيه يخرج. برد الفعل فيه ويصلع الشيطان اللي هو البلد. فلما يجلده وبعدين يجيبه يجلده، فهو قال لعمر كلمة سبحان الله. ومع ان عمر كان بهذا يدافع عن كتاب الله ودافع عن كتاب الله، إلا أن هؤلاء كانوا إذا ما حدثوا بآيات الله أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع الواحد فيهم أن يبرح ذا سمع، مع أنه داخل بدافع عن دين الله، مش يبقى ظالم لخلق الله ودي يتكلموا يتذكروا بآيات الله يتهكم بك ويسخر منك ومن اللي أنت بتقوله سبحان الله. فشوف قال له يا عمر، صبيغ هذا قال له يا عمر إن كنت قاتلي لا تحسب ويتني كده، ما هي خلاص بقى كده، إن كنت قاتلي فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسن القتلة، فأحسن قتله، ريحني مش طخي طخي طخي طخي. فتوقف عمر عن جلده وأمر أن ينفى عن المدينة، يطلع بالله حطوه في الصحراء في الخلاء ولا يؤذن له في الدخول إليها إلا ساعة في يوم الجمعة يأخذ ما يحتاج إليه ولا يحدثه أحد من الناس. مش يبقى بيسب الله والرسول ويطلع عمار يقول لك صاحب فكر، ودي حرية فكر، حرية فكر إنك تسب الله والرسول، حرية فكر، فكر إيه؟ المصائب اللي بتتحصل دي طبعا لازم زعلالة، حرية فكر، ردوا على فكر. هو من أساء إلى الله ورسول أو خرج عن حد الشرع بدي حرية فكر، حرية فكر سبحان الله. وما أدهشني يا أخي والله الملاحظ المستضيفين وزير الثقافة في قناة الجزيرة في قطر وفرق حسني، وبعدين المذيع بيقول له ايه قولك في اللي وصل اليكم من وزارة الثقافة درجة على انها تصدر كتبا يعني تتكلم عن الاباحية الجنسية وتتكلم وتسيء للاسلام وقانون الاسلام وكذا وكذا وكذا وكذا، وكل هذه الامور تتنافى مع الاخلاق. فعرفين رد عليها له حلو يا اخي، مسألة الاخلاق دي مسألة نسبية، اللي انت شايفه وحش انا ممكن اشوفه حلو، ولا انا شايف حلو مين قال شوف وحش. شوف شوف الاخلاق بقت نسبيه، شوف شوف شوف الفوضى والتفاهه والخيبه اللي وصلنا لها، الاخلاق بقت نسبيه نسبيه. طب يروح يسال كده شيخ نظر يقول الاخلاق نسبيه ولا لا، اي اخلاق لها معايير. تعرف رد عليها له حلو يا اخي، مساله الاخلاق دي مساله نسبيه، اللي انت شايفه وحش انا ممكن اشوفه حلو، ولا انا شايفه حلو مين قال شوف وحش. شوف شوف الاخلاق بقت نسبيه، شوف شوف شوف الفوضى والتفاهه والخيبه اللي وصلنا لها، الاخلاق بقت نسبيه نسبيه. طب يروح يسال كده شيخ نظر يقول الاخلاق نسبيه ولا لا، اي اخلاق لها معايير، ومعيار الاخلاق القران والسنه، والا كل واحد كان يفعل ما يحلو له. وبدل نسبيه بقى خلاص انا هشوف واحده من قرايبه واعتدي عليها واقول له شايف ان ده عمل حسن ورايا وده وانا عندي اخلاق ولا تزعل. ده لابد الاخلاق لها معايير، معاييرها القران والسنه، ولذلك قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لكن شوف العباره تدللك على مدى التحلل والفوضى اللي احنا بقينا فيها، اللي احنا بقينا فيها. هذه كارثه بكل المقاييس والله، بكل المقاييس. فنسأل الله السلام والله والله نسأل الله السلام. فشوف خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ثم استوى على العرش. فمش كل واحد يقعد يقول ما يحلو له، لا، في قوانين بتطبقنا، قوانين بتطبقنا ان يجوز لك شرعا تقول كذا، لا يجوز لك شرعا ان تقول كذا، يجوز لك شرعا تفعل كذا، لا يجوز لك شرعا تفعل كذا. فما فعله صبيغ لم تكن حرية فكرية ولا مسألة نسبية، وانما هو خرج بذلك عن الشرع واصبح مبتدعا، فكان لابد وان يرضع كذا، لابد ان يكون هناك رد، لابد لابد. وهذا ما فعله عمر. ومن هنا كان منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اثبات ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، نفي ان تكون الصفات في الله كما هي فينا، ونتذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء، تفويض علم مثل هذه الامور لله رب العالمين. ولذلك حينما نمر ثم استوى على العرش اقول امنت يا رب أنك قد استويت على العرش كما أخبرت بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، أفوض علم هذا لك كده على طول، أفوض علم هذا لك، هذا ما ينبغي أن يقال. ثم استوى على العرش، لم تقف كما قلت قدرة الله عند حد الخلق والتقدير، وإنما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بالتسخير والتسيير. كان لابد لكي يعمر هذا الكون ان يكون مسخرا مسيرا من قبل مين؟ من قبل الله، من قبل الله. ولا يترك هذا لنا، ولا يترك هذا لنا، وإلا لفسد الكون والله. فكان هناك تسخير وتسيير من قبل الله. تحدث الله عنه سبحانه وتعالى فقال يغشي الليل النهار، وهي قضية تعاقب الليل والنهار. فيغشي الليل النهار، غشى بمعنى غطى، أي يغطي الليل النهار ويغطي النهار الليل، وهي مسألة التعاقب، التعاقب. يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا يعني يعني كل من الليل والنهار يطلب الآخر، يطلبه يعني ايه؟ يعني اذا جاء وقته دخل عليه. لما يجي وقت الليل يروح عامل ايه؟ داخل على النهار. يجي وقت النهار يروح داخل على الليل. مين اللي بيعمل ده؟ بتفتح هذه مفتاح. مين اللي كل يوم بيصبح يقول هاش نظبطها ازاي ونقصر ليل ونطول نهار ونطول ليل ونقصر نهار؟ سبحان الله العظيم. دي بقى يغشي مين؟ الله. يطلبه ليه؟ حثيث. ويطلبه حثيثا كما قال اهل العلم، يطلبه طلبا دائما. شوف مش يتعطل مرة، عمرك شفت كده مرة الليل مجاش يتعطل؟ ها على طول مسألة دائمة تتكرر كل يوم، تتكرر كل يوم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اشارة، اشارة الى تعاقب الليل والنهار في ايتين. الآية دي يطلبه حثيثة، والآية التي في سورة ياسين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. شو التعبير؟ وكل في فلك يسبحون. هنا قال يسبحون، وهنا أو في الآية التي معنا قال يطلبه حثيثة. إيه يسبحون وإيه حثيثة؟ قالوا الأولية تشير إلى سرعة الطلب ودوامه، هذه يطلبه حثيثة. والثانية تشير إلى سهولة الحركة، فيش لذلك ألف فلك إيه؟ شوف يسبحون، الشيء اللي بيسبح في الماء سهولة الماء ويس، فقالوا إلى سهولة الحركة، لا تعقيد ولا تعسير ولا حد تعطل ولا حاجة توقفت السكة ولا في طباط ولا مش عارف إيه، الكلام ده مش حاصل، مش حاصل. فكل يوم يخش عليك ولذلك دايما يجي عليك المساء تقول بسم الله ايه مثلا امسينا، او يجي عليك الصبح تقول بسم الله ايه اصبحت، تتذكر ان ده تنسيل وتسخير من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يطلبه ايه حسيسة. طيب يطلبه حسيسة والليل والنهار يمشي ورا بعض، قال دي جت منين؟ سخر الشمس والقمر، مش كده؟ مش كده؟ فشوف الآية بس بعد بتقول إيه بقى؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم إيه؟ مسخرات بأمره بأمره بأمره. كل واحد شمس وقمر ونجوم ليها وظيفة، وظيفتها معلقة على أمر مين؟ الله. تسخير مين؟ الله. والذي يعطي الأمر للشمس، والذي يعطي الأمر للقمر، والذي يعطي الأمر للنجوم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. شوف، يبقى والشمس والقمر والإيه والنجوم. ولذلك قالوا سبحان الله الشمس تعرف بها الأيام والفصول، وتعرف بها والقمر تعرف به الشهور، مش كده؟ كل حاجة ليها وظيفتها ولينا الحاجة إليها. ولذلك سبحان الله حينما تنظر إلى كل هذا تذكر أن تكون حامدا مثنيا على الذي خلق وأمر وسخر سبحانه وتعالى. وذلك فأختم الآية بهذا، بالدعوة إلى حمد الله والثناء عليه، إلى حمد الله والثناء عليه. إذا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بإيه؟ بأمره. ألا دي معناها، شوف زي ما هقوله لك كده وريت تكتبه، ألا معناها صدق الله في خبره، إن هو الذي سخر صدق في خبره. ليه؟ له الخلق والأمر، مش كده؟ تجي كده ألا، يبقى معناها صدق الله في خبره، له الخلق وليه والله له الخلق والأمر. اسلوب بقى قصر وحصر، له الخلق، خالق سبحانه وتعالى، وله الخلق دي تساوي إثبات الملك لله، خلق فهو المالك، وله الأمر إثبات التصريف لله، يبقى له الملك وله الايه تصريف، مش كده؟ له الملك وله الايه وله التصريف. ألا له الخلق والايه له الخلق والأمر. هنا بعض المتكلمين يقول لك ان المخلوقات نوعين، مخلوقات تدور في فلك الخلق، ومخلوقات تدور في فلك الامر. في كل ما يدور في فلك الخلق هي كل ما له حيز وتكييف، زي الاجسام زينا كده، زي الحيوانات والشجر ليها اجسام وتكييف، شكل يعني وهيئه. وما يدور في فلك الامر ما ليس له شكل وتكييف كالارواح والعقول. فما كان خاضعا للخلق فهو في ملك الله، وما كان خاضعا للامر فهو تحت تصريف الله. خلاص، يبقى له الخلق والامر كما قلت، دي بتثبت ببساطه شديده جدا ان له الملك وله الايه تصرف سبحانه وتعالى. الا له الخلق والايه الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. شوف كيف الايه ختمت، تبارك الله رب العالمين. اذا كان سبحانه وتعالى له الملك وله التصرف، فهو وحده سبحانه وتعالى المستوجب للثناء، مش كده ولا ايه؟ يستحق الثناء ولا لا؟ ولذلك انا قلت في كل صنعه تنظر اليها ينبغي ان تسارع بشكر الله وبالثناء عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين بعدما ذكر عظيم قدرته وخلقه قال أفلا يشكرون. أفلا ايه؟ شوف، ده المسألة محتاجة ليه؟ محتاجة ليه؟ والله لثناء وشكر. فسبحان الله، انت مع كل صنعة، مع كل ما مررت على شيء من خلق الله وتقدير الله، ينبغي ان تسارع بالشكر وبالثناء عليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ومن هنا بقى شوف ختمة الآية، تبارك الله. تبارك الله يعني ايه؟ يعني البعض قال أي كل بركة هي من الله. كل بركة مصدرها مين؟ الله. البعض الآخر بيقول تبارك الله أي كل شيء يذكر عليه الله سبحانه وتعالى تحل فيه البركة. خلاص، واللفظ بيحتمل كل ده، يبقى تبارك الله كل بركة منه وتسند إليه سبحانه وتعالى. خلاص. وكل شيء يذكر عليه الله اللي بيحصل تحل فيه الايه؟ تحل فيه البركة. ياخد حتى في طعامك لما بتقول بسم الله ربنا بيبارك لك فيه، ما بتقولهاش بيتعافرك ليه؟ الشيطان بيقعد ياكل معاك، والله الشيطان يقعد ياكل معاك نزل اكل تعافرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى اعرابي، هذا حديث على مذكر اخرجه ابو داود في سننه، جلس ياكل، جلس النبي ينظر اليه فجاء في اخر طعام وقد نسي ان يقول بسم الله، فجاء في اخر لقمه يرفعها الى فيه قال بسم الله في اوله واخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عما يضحك، فقال ان هذا جلس ليأكل فلم يذكر اسم الله فظل الشيطان يأكل معه. قاعد بيشاركه وقال بقول لك تلاقي الاكل اتعافر. خلاص. فلما قال بسم الله في اوله واخره استقاء الشيطان ما اكله. فقال على طول وذلك انا بقول ما تذكرش اسم الله مش هتلاقي بركة اي حاجة، الله في اي حاجة. يبقى تبارك يبقى فعلا ما يذكر عليه اسم الله تحل فيه الايه؟ البركة. البعض بيقول تبارك ان تنزه، اذا كان هو الذي له الخلق وله الامر فكل يعني تضلش تقول بل له الخلق وله الامر، فيجب ان تنسب اليه كل كمال وان تنسي عنه كل نقص، والا لما استحق ان يكون ايه؟ خالقا. مش كده ولا ايه؟ يبقى تبارك بمعنى ايه؟ ها؟ تقدس وتنزه. البعض الاخر بيقول تبارك بمعنى تعالى، فسبحانه وتعالى له العلو تعالى عن النقائص وعن الشبيه وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا. هكذا بأن كل هذه المعاني مقبولة وتصب في معين في معين واحد. تبارك الله رب العالمين. أفضل ما عجبني في تفسير العالمين حتى وهم يتناولون تفسير سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فقالوا العالمين هو كل ما سوى الله، يبقى كل ما سوى الله هو خاضع لمين؟ لله، خلقا وايه؟ وامرا. تعبير واضح، خلقا وامرا. يبقى تبارك الله ايه؟ رب الايه؟ رب العالمين. رب العالمين، العالمين ايه؟ كل ما سوى الله، يصدق عليه لفظ الايه؟ العالمين، العالمين. يبقى تبارك الله رب العالمين. إذا كان الخلق لله وحده والأمر لله وحده فلا ينبغي أن يعبد غيره ولا يطلب من سواه، أليس كذلك؟ إذا ثبت له الخلق والأمر فلا ينبغي أن يعبد غيره ولا أن يطلب من سواه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا ثبت أن الخلق له والأمر له فكما قلت الدعاء والطلب لا يكون إلا منه، والدعاء رأس العبادة لأنه بيقوم على تذلل واحتياج، وانت ما ينبغي أن تكون متذللا ولا محتاجا إلا إلى من؟ خلقك والذي يملك الامر علشان يديك ما تريد، يعطيك ما تريد، يعطيك. ولذلك سنرى ان القران الكريم سوى بين الدعاء والعباده، سوى جعلهم اثنين واحد. ليه؟ لان العباده ايه؟ سبحان الله تذلل وخضوع واحتياج، هذه العباده بتحقق انت كل ده بايه؟ فين؟ فين؟ في الدعاء، في الدعاء. ومن هنا قالوا بقى الدعاء له قيود أربعة ينبغي أن تراعيها. اثنين حيجوا معنا في الآية دي، ادعوا ربكم تضرعا أدي واحد، وخفية أدي اثنين، وهيجي معنا في آية بعد كده ده قريبا في آية بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هيقول وادعوه خوفا وطمعا. يبقى انا عايز في الدعاء كم حاجة؟ اربعة: التضرع والخفي والخوف والطمع. كم حاجة؟ اربعة. هم اقولهم تاني: التضرع والخوف والخوف والطمع. لكن بداية بقى قبل ما اقف مع اركان للدعاء دي بقول ان الدعاء بيساوي ايه؟ العبادة. اين نجد هذا؟ في القرآن وفي السنة. اين نجد هذا؟ في القرآن وفي السنة. ايه اللي يقطع بان الدعاء هو العبادة في القرآن؟ قالوا بالنسبة للقرآن ايش؟ فبقول ان شاء الله تعالى هناك في القرآن والسنة ما يشير الى ان الدعاء هو العبادة. العبادة في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن معرفة الدعاء قال ايه؟ العبادات. حتى تسوي بين الدعاء والايه؟ والعبادة. يقول اثنين واحد، يقول اثنين واحد. ليه؟ بقول لك هي العبادة تذلل، وقمة التذلل فين؟ في الدعاء. في الدعاء. وانت اذا طرقت بابه وتذللت له وادركت انه هو المعطي وهو المانع وهو المعي وهو المميت وهو المعز وهو المذل، فستكون عبدا صالحا ان شاء الله. ان لم تدرك هذا فلا خير فيك، فلا خير فيك. هذا في القرآن. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء العبادة. كده بشوف الله، الدعاء العبادة هي كده. ومن هنا كما قلت اذا صح انه سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر، ما دام قد صح عندك هذا، اذا فهو الذي يقصد بالايه؟ بالعبادة التي رأسها ايه؟ الدعاء. فجاء الحديث عن الدعاء. الا ان الدعاء له اداب، له اداب. ولذلك لو كنت زمان عملت مش عارف تفكرين الكلام ده، لا خد بالك هنا، سميتها فن الدعاء. فن الدعاء. قلت ان في ناس تدعو الله فلا يستجاب لها. بيبقى انزل يا اخي سماء يا رب فادا يا رب ايش بس بس بس بس ايه. واللي يجيب من الاخر سبحان الله العظيم يا رب ولد يا رب 1000 جنيه بس من الاخر كده مش فاضي عايز يخلص. الدعاء ده شيء لابد ان يدرس ويفهم علشان يصح ان يكون عباده، لكي صح ان يكون عبادة. فبقول بيقوم على دعائم اربعة: التضرع والخوف والخوف والطمع. والطمع. وهذه الدعائم الاربعة فعلا بتحتاج منا الى فهم دقيق والى كلام كثير. عايز تعرفه؟ عايز ان شاء الله. ونهدين يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. الاخر يقول لي: اني احبك الله، احبك الله الذي احببتنا، واسال الله سبحانه وتعالى والله ان يحبب فينا عباده الصالحين. امين يا رب. كيف اعلق قلبي بالله وما هو افضل عمل اقوم به يقربني الى الله؟ بجاوبك والله على هذا الحديث القدسي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته علي. يبقى رقم واحد، فعايز تقرب من الله ويحبك الله، يبقى رقم واحد تتقرب إلى الله بما افترضه الله عليك، وبعدين تخش على النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى رقم واحد تتقرب إليه بالفرائض، تصل الى حبه بكثره النوافل. ابي الاجابه، ابي الاجابه، ابي الاجابه. لا يفوتك في هذا، لا يفوتك في هذا شده الاتباع للسنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. فإقبالك على الفرائض وإكثارك من النوافل وتمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير ما يقربك إلى الله، يجلب لك حب الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ ونسأل الله لنا ولك ذلك إن شاء الله. وبرضو إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. أخ حلف مرتين بالطلاق، أما الثالثة فهو كان نائما وقام من نومه فتشاجر مع زوجته لسبب ما، فحلف اليمين الثالث ولا يعرف لفظه تحديدا مما قال. أولا ما ينفعش كما قلت، أنا قلت لك هذا الكلام من ذي قبل، لا يصلح إنك تسأل في الطلاق لغيرك. قلت لك إن حالات الطلاق كحالات المرض، يعني ما ينفعش تروح لدكتور وتقول ولا ليا واحد صاحبي الحته دي بتوجعه وبقى عنده ايه، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فلا بد صاحب الطلاق هو الذي ياتيني اسمع منه، وبناء على ما اسمع منه انا بفتي زي الطبيب بيسمع من المريض فيشخص له المرض والعلاج. فلا بد ان اسمع منه. هذه القضايا من العبث ومن الخطا انك تورط نفسك في هذا، انك تورط نفسك يقول اسالني، طب ما تروح تسال انت، طب ما تروح تسال انت، قل اصل متكبر، اصل مش عايز ان شاء الله معاه له رزق خليه يموت زي المريض اللي بيموت، خلاص هعمل له ايه؟ فما تورطش نفسك في هذا. ليه؟ يقول لك هتضطر تروح تسال، ممكن يفتيك واحد جاهل ويسمع من كلامك ويفتي، وتروح تقول له دخلت نفسك النار، هو قاعد مع امراته وانبسط فاصلحت له دنيا وخربت انت اخرتك. ما ينفعش، ما ينفع. اي واحد ان شاء الله يكون ابوك وقع في قضيه طلاق يجي يقول لك مش عارف ايه، قول له روح اسال انت كده. الطلاق كالمرض بكرره، لابد ان يسمع من المطلق ويفهم منه المطلق ويفهم منه، تمام، وبناء عليه بستطيع ان احدد الفتوى. ولذلك حتى المراه لما بتاتيني الزوج نفسها ما بتنفعش، لازم يجيب الزوج. ليه؟ كثير من الايمانات، يعني في عندنا في الطلاق ما يسمى بكنايات الطلاق، وهذه ينبغي ان نسال فيها الرجل عن نياته. طب لو سالك عن نياته قول لي ايه؟ طب لما اروح اجيبه لك، طب ما من الاول هات، انا عايزين زي من الاول خلاص. وبعدين في امور بيحتاج انه يقرع فيها، يقرع فيها وينبه فيها. اقرع سعادتك ونبهك انت؟ يعني انا لا ادري. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. فبقول ان شاء الله تعالى صاحب الامر لابد ان ياتيني، والا فلا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الاخ رجعتني حديث، انا اول مره اشوف الحديث ده الله. فالاول لابد ان انا اخرج واشوف، اخرج واشوف، ما انا ما طلبتش سنتين، انا اخرج واشوف، اخرج واشوف ان ثبتت صحته. ده رقم واحد قبل ما اقول لك اقعد اشرح لك في حاجه بلاش اصلا. ان ثبتت صحته ده رقم واحد، ثبتت صحته لابد ان نبحث عن حقيقه معناه بس. فتفتكرش ان انا واخد العلم كله وحاطط في جيبه جنبي اي حاجه ثانيه واروح مطلع وقايل لك، لا استحاله طبعا، استحاله. ولا وليس هذا لواحد على وجه الارض، على وجه الارض، ولا حتى للمسلم. النبي كان يسال والله له حديث قال ان فلان هذا دخل علي وسالني وما كان لي بعلم من شيء مما سالني حتى اعلم منه الله.